أرأيتم لو دللتكم على المال أتتركوني؟ قالوا نعم. قال هو في المكان الفلاني. فأخذوه وعاد مهاجرا إلى الله ورسوله فقير، لكنه قد وجد سعادة أغنته عن ذلك المال. وجد بلال سعادة في طاعة الله أغنته عن الوالد والوالد الذين فقدهم وبيع عبدا رقيقا، وجدها وهو يؤذن للأذان فيقول الله أكبر الله أكبر، فإذا بالكون كله يهتز لأذان بلال. لقد كان سلفنا يعيشون السعادة حياة حقيقية وليست عنوانا كانوا يسمعونه. كان بعض السلف لا يملك إلا كسرا من الخبز الناشف، قيل أنه إبراهيم بن أدهم يأخذها فيغمسها في نهر النيل ثم يأكلها ويستلقي ويقول والله إننا لفي سعادة، لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها ولو بالسيوف. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه لتمر بالعبد لحظات، يقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم مقيم. ومثل هذا في هذا العصر، كم نعلم اليوم من العباد ومن الأتقياء والورعين ممن يعيش هذه السعادة، يعيش هذا الأنس. وجدتها مع أناس عاشوا مع السعادة، بعضهم مشمول لا يتحرك منه إلا الرأس والشفاه، أقول له هل أنت سعيد يوم أن عاش مع الله؟ يقول والله يا شيخ عندي سعادة لا توجد عند 6 مليارات من البشر يعيشون على وجه الأرض. إذا أردت أصول السعادة والخطوط العريضة فيها التي لا يمكن أن تسعد إلا بها، وهذا أمر يقرره الله سبحانه وتعالى، لم يقرره البشر ولا الحكومات ولا العلماء ولا المفكرون، فالله عز وجل قال في سورة العصر، وتأمل فيها وكررها على مسامعك وتدبر هذه الآيات، والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله عز وجل حكم بالخسارة على على على جنس الإنسان، ثم استثنى سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذي اتصف بهذه الصفات الأربع، الذي حصلت له هذه المقومات الأربع، هو الذي سيسعد، لأن الله عز وجل حكم على البقية بأنهم في خسارة. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إذن إيمان بالله عز وجل، إيمان بهذا الدين، إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصالحات، عمل صالح يصدق هذا الزعم الذي تزعمه في قلبك، وتواصوا بالحق أنت بإخوانك وهم بك وكلكم بالله سبحانه وتعالى، وتواصوا بالصبر لأن هذه الحياة تحتاج إلى صبر، وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى من جراء ما يجده الإنسان في هذه الحياة التي جبلت على كدر. هذه الخصال الأربع والصفات الأربع التي يقوم عليها سعادة أي مجتمع ينشد السعادة بكل صدق وإخلاص. السعادة لها أسباب ولها مظاهر. أعتقد أن من أظهر أسباب السعادة هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، تلك العقيدة التي تعتقد من خلالها أن ربك سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، هو المحيي المميت، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة، أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، أن الله عز وجل هو المقدر لكل شيء، فهذا يبعث طمأنينة في نفسك. لن تجد الإنسانية طعم الحياة وطعم السعادة وطعم الرضا إلا بالإيمان بالله عز وجل. أنا كيف أكون سعيدا وأنا لا أعلم سبب وجودي في الحياة؟ أنا لا أعلم ماذا سأقول إليه أمري بعد الممات؟ لا أعلم هل أنا على حق أو على باطل؟ هل أنا على صواب وهدي صحيح أو أنا على ضلال؟ كيف أكون سعيدا إذن؟ مستحيل أن أكون سعيدا، مستحيل أن أكون سعيدا ما لم أجب على هذه الأسئلة إجابة واضحة. وانظر إلى الذين يدخلون في الإسلام كيف إذا نطق لا إله إلا الله محمد رسول الله دوفت أعينهم وشعروا بسعادة. ولذلك كان أسعد الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء، لأنهم كانوا أعظم الناس توحيدا لله عز وجل واستحضارا لهذه المعاني، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف يكون أكثر الناس اطمئنانا، لما أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. طب لماذا لا أحزن؟ هم يريدون قتلنا وإنهاء حياتنا، فيعطيه السبب لا تحزن إن الله معنا. نعم كانت سبب سعادة وطمأنينة، هم قريبون. أبو بكر الصديق يقول يا رسول الله والله لو نظر أحدهم أسفل قدمي لرآنا، يريدون قتلهم ومع ذلك يقول لا تحزن إن الله معنا. فالله عز وجل هو أقرب إلينا بإعانته وتيسيره ونظره واطلاعه وحمايته من هؤلاء حتى ولو رأونا. ومن أظهر مظاهر الإيمان بالله تحقيق العبودية له في الصلاة. الصلاة يوم أن يقف يناجي الله، يوم أن يقول الحمد لله رب العالمين فيجيبه الله حمدا يا عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، يوم أن يقف ليتخاطب مع مالك الكون كله. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة هي صورة من صور السعادة ومظهر من مظاهرها. ولذلك الذي يبكر للصلاة آخر من يخرج من المسجد لأنه شعر براحة أخرى. ولن تتمكن من الإنسان تلك السعادة ويشعر بها حتى يطيل في صلاته. يا عبد الله إذا أردت أن تشعر بالسعادة فأطل في قيامك، أطل في ركوعك، أطل في سجودك، أشبع تلك الأركان في الصلاة، أعطيها حقها وستشعر بالأنس بالله عز وجل. إن الذين ينقرون صلواتهم ويسرعون فيها هم أبعد الناس عن إدراك ذلك تلك السعادة والأنس. من أوسع أبواب السعادة هو العمل الصالح، لكن العمل الصالح بمفهومه الشامل. ابتسامتك في وجه أخيك، في وجه زوجتك، في وجه أطفالك، هذا كله عمل صالح يكسبك السعادة، يصب في الأخير في قلبك طمأنينة وسعادة وسرورا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. من مظاهر السعادة الرضا بقضاء الله وقدره. لقد وجدت أن المتضجرين والمتبرمين من أرزاقهم أو أوضاعهم أو ما قدر الله عليهم في هذه الحياة هم أكثر الناس تعاسة، أكثر الناس شقاوة. لكن من آمن بقضاء الله وقدره وعلم أن قضاء الله كله خير وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن الأجر كل الأجر في التسليم لقضاء الله وقدره، عاش سعيد، لم يأس على ما فاته ولم يندم ولم يفرح بما آتاه الله. ما رأيت مثل الراضي بما قدر الله عليه سواء من الرزق أو من المنصب أو من الجاه أو من المكانة أو من حتى الخلق، ما رأيت مثل هؤلاء أكثر الناس سعادة في هذه الحياة لأنهم راضين بما قدر الله. السعادة مصدرها وأس مكانها في القلب، فعلى قدر ما يطهر هذا القلب ويصفو هذا القلب على قدر ما يسعد. ولذلك على الإنسان أن يطهر هذا القلب من المعاصي والذنوب، لأن المعاصي والذنوب إذا جاءت إلى القلب كنكتة سوداء ثم نكتة سوداء ثانية وثالثة حتى أصبح هناك ران، هذا يمنع من من من من السعادة الحقيقية ومن الشعور بالسعادة ومن الاستمتاع بما أباحه الله سبحانه وتعالى. فيجب أن أبعد هذه المعاصي، وإن حصلت هذه المعاصي فأنا أغسلها بالاستغفار والتوبة والحسنات الماحيات. الأمر الثاني أن أطهر هذا القلب من الحقد والحسد على إخواني. إن السعيد من تواضع لعباد الله وأصبح صدره سليم إذا علم بخير لأخيه فرح وكأن الخير قد نزل بداره. إذن الحسود لن يسعد، هذه بكل اختصار نقولها، الحقود لم يسعد حتى ولو توفرت له وتيسرت له جميع أسباب السعادة لن يسعد، لأن أس السعادة في القلب وهذا في قلبه غبش، في قلبه دغل، في قلبه سواد، يمنع من التلذذ بهذه السعادة والاستئناس بها. الإنسان الذي يعيش محبا للناس تجده سعيدا، لأن حقيقة السعادة هو أن تسعد الآخرين، لأنك لن تشعر بالسعادة لوحدك مهما بلغت من آمالك، لن تشعر بها وحدك، السعادة هي سعادة الآخرين، وأنت لن تسعد الآخرين بمثل ما تسعدهم بحبك لهم وإدخالك السرور على قلوبهم ومحاولة التودد والتقرب إليه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أيسر الطرق لكسب السعادة هو أن تكثر من ذكر الله عز وجل. الله عز وجل نص على هذه المسألة في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يطمئن القلب اطمئنان عندما يتصل بخالقه من خلال هذا اللسان وخضوع القلب وانكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى بالذكر والاستغفار والتحميد والتهليل والثناء على الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من أحب شيئا أكثر من ذكره. وبنفس الطريقة نقول: ومن أحب الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص وعرف وتذكر نعم الله عز وجل عليه وتقصيره أمام هذه النعم، ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا وأحبه بصدق وعمق. ولذلك أبو مسلم الخولاني كان يذكر الله على كل حال حتى يدخل على معاوية ويقول: يا أبا مسلم ما لك تتمتم، أبك جنون، قال بل عندي طب المجانين. فعلا هذا القلب لا يطمئن ولا يسعد إلا بما قرره الله سبحانه وتعالى، فالذي خلق هذا القلب هو الله، ولن يطمئن هذا القلب إلا بالله سبحانه وتعالى. فاذكر الله عز وجل، الذكر العام والذكر الخاص، سبح وهلل واحمد الله عز وجل. الله عز وجل يحب من عبده أن يكون فطنا لنعمه. وأكثر من تعظيمك لربك سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله عز وجل. عثمان بن عفان يمسك المصحف يرتل آيات الله ويبكي، يختم القرآن في كل يوم ختمة، وهو الخليفة الذي يملك الدنيا هذه في زمنه. يقول له بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين ارحم نفسك، مزقت المصحف. فيقول: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. أيها الأحبة، إننا نتحدث مع بعض الأصدقاء من المخلوقين أو نسمع كلام لبعض منمق العبارات فنرتاح، لا، كيف بمن يسمع كلام مالك الملك رب العالمين. ولذلك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذي يذكر الله والذي يرتل القرآن يعيش سعادة عجيبة. سعادة مطلب لكل حي، ولما كانت مطلب لكل حي تعددت مشارب الناس وطرقهم في الوصول إليها، وكثرت أخطاء الناس في الوصول إليها. سبحان الله، بل بعضهم قد ألف في السعادة: من الذين ما عرفوا الله ثم انتحر، هذا الذي يدل الناس على السعادة. ولذلك رأينا أن كثيرا ولا زالوا وسيبقى أناس على هذا الحال، كثير من الناس لا زالوا يظنون أن السعادة لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود المال وكثرة السيولة في يد الإنسان وكثرة الرصيد. لكن هل وجد هؤلاء السعادة؟ قارون أعطي من المال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة، هل وجد السعادة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. أي سعادة وجدها وهو يغور في أعماق الأرض؟ ما وجد السعادة. لأن المال كما يقولون يشتري لك الدواء لكن ما يشتري لك العافية، يشتري لك الطعام لكن ما يشتري لك البركة، يشتري لك السرير لكن ما يشتري لك النوم والهناء في هذا النوم. بل على العكس، أحيانا يكون سببا للتعاسة والهم والغم، لا سيما إذا سخره العبد في معاصي الله عز وجل. أو هذا الذي يظن أن السعادة هي في الوصول إلى الشهرة، وإذا بنا نفاجأ بالمشتهرين من الخلق الذين تطاردهم الأضواء إنما ذهبوا، كتبوا في آخر حياتهم وفي شبابهم رسائل يقول: لن نجد السعادة في ذلك، كنا نتمنى بيتا يأوينا ويجمع بيننا وبين أبناء نسعد بهم، ولكن لم يجدوا ولم يحققوا ذلك فماتوا منتحرين أو عاشوا تعيسين. ما الفائدة أن تكون مشهورا بين الناس لكنك مغمورا عند الله سبحانه وتعالى؟ ما الفائدة أن تكون محبوبا عند مجموعة كبيرة من الناس لكنك مبغوض عليك عند الله سبحانه وتعالى؟ إذن المهم أن تصلح علاقتك مع الله عز وجل، وإذا أصلحت علاقتك مع الله أصلح الله علاقتك مع الناس وأرغم الناس على محبتك وقبولك واحترامك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في أهل الأرض. ناس ظنوا أن السعادة في الوصول إلى الشهوات، فمرة هو يشرب الخمر، ومرة هو يزني، ومرة هو يسرق، ومرة هو يكذب، ومرة صور من صور الشهوات والأهواء، وإذا به من غم إلى غم. والله لقد التقينا بمئات من الشباب عصوا الله بالليل والنهار، فسودت قلوبهم وأظلمت الدنيا في أعينهم، وقست تلك القلوب وضاقت عليهم الدنيا. وصدق الله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لا زالت القصص تتوالى، وكم أتمنى والله أن يأخذ الناس منها العبرة والعظة. كل يوم قصة تكتب، إما تكتب بالدم أو تكتب بالعناء أو تكتب بالشقاء، بعد رحلة طويلة يخوضها هؤلاء شباب وشابات، رجال ونساء، صغار وكبار، يكتبون اليوم عبرة وعظة للآخرين فيما وصلوا إليه من السعادة بعدما حققوا كل شهواتهم ورغباتهم، ولكنهم لم يجدوا السعادة. بالعكس، كثير من العصاة يخبر بملء فمه بل بأعلى صوته: والله لم أجدها، لم يجد السعادة. مجرد ما ينتهي من معصيته يشعر بالكآبة، يشعر بشيء من القلق والضيق، ويشعر بشيء من الهم الذي لا يدري سببه، مع أنه لتوه قد انتهى من شهوة كان يشعر فيها بالأنس، لكنهم لم يجدوها، على العكس بل زادهم غما وتعاسا وشقا. باختصار، إن السعادة مع الله، إن السعيد هو الذي يسعد في الدنيا بالأنس بالله، السعيد من يسعد عندما يودع الدنيا فيسمع ملك الموت يناديه: يا أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. السعيد من يعيش السعادة في قبره مئات السنين، في قبر مد البصر وروضة من رياض الجنة ورجل حسن المنظر يؤانسه. السعيد ما يجد السعادة في يوم مقداره 50,000 سنة وهو في ظل عرش رب العالمين. السعيد من يجد السعادة في الجنة حيث لا هم ولا غم ولا نكد ولا ضيق ولا ضجر، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن السعادة في الصلاح وفي التقى.